بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنذكر الإخوان أننا يعني نتوقف فترة ما عن مواصلة درس التفسير في هذين اليومين، وكذلك القراءة من المحرر في الحديث في اليومين الآخرين، لأمر عارض كما هو المعهود في الإجازة، ونعود إلى ما كنا نقرأ فيه من رياض الصالحين، فهي رياض كاسمها رياض. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين الذين يستمتعون بتلك الرياض، رياض الدنيا وروضات الجنات إن شاء الله. وكنا أخذنا أبوابا من هذا الكتاب في فترات متقطعة، وسوف إن شاء الله نواصل بعض الدروس من هذا الكتاب الجليل، كتاب الإمام النووي رحمه الله، وهو كتاب معهود ومعروف ومشهور، وينبغي ألا يخلو منه بيت مسلم. فذكر في الأبواب السابقة رحمه الله أبواب تتصل بحقوق الآخرين، من حقوق الوالدين والأقارب عموما والأرحام، وأيضا آخر ما ذكر ما ينبغي من حقوق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن ذكر حقوقهم على إثر حقوق الوالدين وذوي الأرحام، الآن عقد هذا الباب في توقير العلماء والكبار وأهل الفضل ورفع مجالسهم وتقديمهم. فهذا من آداب الإسلام، وهذا الدين العظيم جاء بأحكام دقيقة وجليلة جدا، ورتب الحقوق والواجبات والمسؤوليات بين الناس على اختلاف طبقاتهم ودرجاتهم وقربهم وبعدهم، كما مر بنا في أبواب سابقة. فذوي القربى وذوي الرحم كل بحسب حاله وقربه وبعده. الجوار له حقه، إن كان جوار أفراد أو جوار قبائل أو جوار بلدان أو جوار عمل أو جوار سفر. ثم الآن يذكر شيء مما ورد في أحوال الناس، فباعتبار المسلمين تفاوتون، فمنهم العلماء ومنهم العباد ومنهم الزهاد ومنهم من هو شيخ كبير لا ليس في عداد العلماء ولا العباد ولا الزهاد، لكنه شيخ كبير ثاني ومستقيم مستقيم. وهناك من ليس شيخا كبيرا ولا عالما، لكنه ذو فضل، فضل في شجاعته، شجاعة يستفيد منها المسلمون، صاحب كرم ومال يبذله للمحتاجين. قد لا يكون شيخا كبيرا مسنا ولا عالما، لكن من الله عليه بثروة فاستعملها في طاعة الله، إصلاح ذات البين والغارمين وإكرام الغريب والضيف، أو كما قلنا صاحب شجاعة، أو صاحب معروف وإنسان معروف في الحي في البلد يقوم بخدمة الآخرين وييسر معاملاتهم ويساعدهم، فهذا صاحب فضل، لا علم ولا سن. لكن والله سبحانه وتعالى يقول ولا تبخس الناس أشياءهم، فينبغي أن يقدر. لكن هذه الأمور كلها كما سوف يتبين بشروط وردت بها النصوص. فهذه الآية قول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا استفهام إنكاري، أي لا يستوون الذين يعلمون، وهنا قال يعلمون أي يفقهون، يعلمون ومقصود العلم الشرعي، المقصود العلم الشرعي. فالعلماء الذين ذكرهم المؤلف هم أصحاب العلم الشرعي، أما العلماء في أمور أخرى قد يكون عالم بالاقتصاد، عالم بالهندسة، عالم بالطب، عالم بشؤون أخرى، فهذا يدخل في مسمى ذوي الفضل، يعتبر من ذوي الفضل إذا كان صاحب مهنة يعني وله مواقف ويفيد المسلمين وينفعهم، فيدخل في مسمى ذوي الفضل. أما كلمة العلماء فالأصل في إطلاقها أن المقصود بها علماء الشريعة، وأيضا وسائلها علماء اللغة والأدب وما يتصل بالشريعة، فهذا المقصود بهم علماء الشريعة. والله سبحانه وتعالى في هذه الآية بعد أن ذكر قبلها قوله جل ذكره أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستوون. فالذين يعلمون أي العلم الشرعي ويعملون به، هذا من شرط العالم. العالم الذي ينبغي أن يوقر، والتوقير هو نوع من الاحترام، احترام توقيره بمعنى احترامهم وتقديرهم. والله سبحانه وتعالى أمرنا في حق النبي عليه السلام قال لتعزروه وتوقروه، تعزروه تنصروه، التعزير النصرة من معانيها، من معاني التعزير النصرة، والتوقير أي التقدير والاحترام والإكرام. فتوقير العلماء تقديرهم واحترامهم والسير على وفق ما يبينون ويفتون ويهدون الناس إليه، فهذا من التقدير أنه إذا بلغك حكما عن الله أو عن رسوله عليه السلام فينبغي لك أن تسارع، ليس فقط تقديرا للعالم بل تقديرا لمنشأ هذا الحكم من الله سبحانه وتعالى أو من الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذن العالم الذي هو محل التوقير والاحترام والتقدير العامل، العالم العامل الذي يعلم بعلمه، فيكون له من الورع، من الخوف، من الخشية، من البعد عن المشتبهات. فهذا الذي، هذا النوع الذي الله سبحانه وتعالى يعني رفع من شأنه ومن مكانته، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا النوع. أما إذا كان نسأل الله العافية بخلاف ذلك، إما يكتم العلم أو يحرف، فهذا نعوذ بالله، هذا ملعون بكتاب الله، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. كونه يكتم العلم، يكتم كتم، فكيف بمن يحرفه ومن يضل الناس بالفتاوى والأقوال المضللة؟ هذا أشد. إذا كان الكاتم فقط الذي لا يبين جبنا وخوفا من الناس، يخشى الناس ولا يخشى الله، يخشى على منصبه، يخاف على منصبه، على ماله، على وجاهته، على سمعته، فيكتم العلم، فهذا على خطر عظيم وليس من أهل للتوقير. إنما العلماء الذين هم علماء الشريعة الذين يجتهدون في إبلاغها، الذين قال الله عنهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فهذا الذي ينفع الأمة وتنتفع به الأمة، ولذلك يبتلى هذا النوع يبتلون بالعوز والحاجة والفقر وربما بالسجن والطرد والإخراج من بلادهم، وقد يعافى من يعافى منهم. فإذن هذه الآية قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستوي، لا يستوي لا في الدنيا ولا في الآخرة. والله قال عن العلماء آيات كثيرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهم مرفوعون، يرفعهم الله ويجعل لهم السمعة الحسنة والذكر الحسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم، وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أي إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكرمته بفتح التاء وكسر الراء، وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما. هذا حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه البدري، ومر بنا في أحاديث سابقة أنه منسوب إلى بلد بدر، موضع بدر، وليس بدريا بمعنى شارك في المعركة المعروفة المشهورة، لم يشارك، لأن كثير ما يطلق هذا الوصف على من شاركوا في غزوة بدر، لكن أهل العلم استدركوا في حق أبي مسعود عقبة بن عمرو فقيل بدري لأنه نزل بدر، نزلها وسكنها، وإلا فلم يشترك في غزوة بدر رضي الله عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين منزلة ومنازل العلماء في حال من أعظم أحوال المسلمين، وهي حال الصلاة، الصلاة التي يتقدم فيها الإمام بين يدي المصلين، بين يدي الله سبحانه وتعالى، يأمهم في صلاته، يقرأ ويكبر ويدعو ويؤمنون، فهي منزلة عظيمة جدا من أعظم المنازل. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما كان الاختلاف في من يتولى الخلافة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر قدمه النبي عليه الصلاة والسلام بالأحاديث الصحيحة، قدمه ليصلي بالناس، فقالوا: رضيه النبي عليه الصلاة والسلام لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ إذن منزلة الإمامة في الصلاة منزلة عظيمة. فالرسول عليه السلام رتب، انظر هذا الترتيب المتسلسل، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، الأقرأ الذي يحسن القراءة حفظا وتجويدا وأداء من جميع الوجوه، فإن كانوا في القراءة سواء فننظر في مرجح آخر يميز أحدهم عن الآخرين، أو أحدهم عن الآخر بحسب العدد، فأعلمهم بالسنة. إذن هذا يدل على أن السنة وبإجماع أهل العلم هي تالية للقرآن بعد القرآن، ثم يسترسل على السنة. فبعد أن يكون الترجيح بالعلم النظري من الكتاب والسنة، يأتي الترجيح في الأمور العملية، أقدمهم هجرة. والمقصود بالهجرة في عهد النبي عليه السلام معروف، الهجرة من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، وأيضا يدخل فيها من هاجروا من بلادهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إما هاجروا من اليمن أو من بلاد اليمامة أو من البوادي وأتوا إلى المدينة، فأيضا هم يدخلون في مسمى المهاجرين، لكن إذا أطلقت الهجرة المقصود بها المهاجرون الذين هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، فأقدمهم هجرة، لأن كل إنسان يبادر إلى الهجرة ومفاصلة الكفار والبعد عنهم والالتحاق بصفوف المسلمين، هذا يدل على قوة الإيمان وزيادة المحبة. إذا استووا حتى في الهجرة، كان هجرتهم في يوم واحد، هاجروا في يوم واحد، ننظر إلى مرجح آخر، أقدمهم أو أكبرهم سنا، فنفاضل بالسن، نفاضل بالسن. وفي لفظ أقدمهم إسلاما، الذي بادر إلى الإسلام، لأن الذي بادر إلى الإسلام ولم يكن في القراءة مقدما فهذا يتأخر ولو تقدم إسلامه. فانظر، قد يكون متقدم في الإسلام وتأخر آخر في الإسلام، لكن سبق في الاهتمام بالقرآن والقراءة أو في الاهتمام بالسنة، حفظها والعمل بها ونشرها، أو قد يكون تقدم إسلامه لكن أيضا تأخر، تقرعث في الهجرة ولم يبادر، وإن كان كصاحبه في القراءة والسنة. إذن هذه الأمور مرجحات، هذا يعطينا أصل في الدين، أنه ينبغي العناية بحقوق الناس، العناية بحقوق الناس والاجتهاد في ترتيبهم وتقديم من يستحق التقديم وتأخير من حقه التأخير، وأن الإسلام اعتنى بهذا الأمر، اعتنى بهذا الأمر على معايير شرعية، مقاييس شرعية، لا عنصرية ولا وطنية ولا شيء من هذا القبيل، ولا مذهبية إلا على مذهب الإسلام، على وفق شريعة الله. هذا أصل في الدين يؤخذ من هذا الحديث. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما. ثم نبه عليه الصلاة والسلام إلى استثناءات ترد على هذا الأصل، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لأن صاحب السلطان يعني إذا أتيت إلى بلد فيه الأمير، أمير البلد أو عمدة البلد أو المحافظ أو اللي يكون حسب المسميات، وإن كنت أنت الأقرأ أو الأعلم بالسنة فما ينبغي أن تتقدم عليه، لكن بشرط أن يكون هذا صاحب السلطان الوالي أميرا أو عمدة، أو يكون عنده على الأقل حد أدنى من القراءة والعلم بالسنة والفقه. أما إذا كان رجلا عاميا فلا، لكن عنده علم، يحسن قراءة القرآن، يحسن قراءة القرآن، وعنده فقه الصلاة، وليست أيضا عنده موانع أخرى، الموانع ينبغي أن يتفطن لها أيضا، إذا كان متلبس بمعصية ولو كان أقرأ الناس، بل هذا اللوم عليه أكثر وأشد، ولو كان صاحب سلطان، إذا كان متلبس بمعصية هذا لا يقدم، إذا كان لنا خيار ونستطيع هذا لا ينبغي أن يقدم، لأن هذه الأمور مفروضة على من يلتزم بشريعة الله وبأحكام الله وبما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يؤمن الرجل في سلطانه، لأنه هو الأحق. كذلك الحكمون به الإمام الراتب، إذا كان هو الإمام إمام المسجد، فلو جاء المسجد رجل فقيه وعالم ورع، فإمام المسجد أولى بالإمامة، أولى بالإمامة، قد يكون أصغر سن، قد يكون أقل علم، قد يكون، لكن بالشرط السابق، يكون إمام يعني توافرت فيه شروط الإمامة وإن لم يبلغ أعلاها. ولا يجلس، هذا استطراد آخر، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، يعني هذا أدب يدركه الناس أحيانا بفطرتهم، لكن من تربيته عليه الصلاة والسلام وتنبيهه أنه ينبغي أن نتفطن لهذا، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. تجد يدخل البيت ولا يبالي ولا يسأل أين يجلس صاحب البيت، لهم قد يكون له مجلس يليق به، إما لسنه أو لأشغاله أو له موضع، ويستحي منك أن تضيف، ما يقدر يقول لك لا تجلس هنا. فأنت الذي ينبغي أن تتبادر وتنظر المجلس المخصص لصاحب البيت، إلا إذا أقعدك فيه أو أكرمك به أو ما إلى ذلك، هذا يرجع له. لكن إذا لم يكن شيء من ذلك، فينبغي أن يكون عندك نوع من الإحساس والأدب، فتسأل إن عرفت. إن كان هناك بعض أهل العلم قال التكرمة الوسادة، والصحيح ليست مقيدة بالوسادة، بل التكرمة المكان الذي يهيأ لصاحب البيت، لصاحب البيت مهيأ له يجلس فيها عادة، فلا ينبغي لك أن تجلس إلا بإذنه، لا تجلس في هذا الموضع إلا بإذنه. فهذا استطراد. ثم ذكر الروايات الأخرى في مسألة الأقدم هجرة أو الأقدم سنا أو سلما، هذا محل خلاف في الروايات، لكن الترتيب الذي ذكره عليه الصلاة والسلام أنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. الهجرة انقطعت بفتح مكة كما قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن الصحيح أنها باقية إلى يوم القيامة، لا تنقطع الهجرة إلى قيام الساعة. فالهجرة من بلاد الكفر قائمة إلى الآن، وينبغي للمسلم إذا كان في بلد كافر ومن الله عليه بالإسلام أن يهاجر إلى أقرب بلد أو أيسر بلد من بلاد المسلمين. بل أهل العلم يقولون الهجرة من بلاد الفسق والفجور، وإن كانت بلاد إسلامية لكن غلب عليها الفجور والفسق والضلال والتهتك وقلة الحياء، فولا حيلة لك بالإصلاح، وتخشى أن تبتلى في نفسك أو أهلك أو ولدك، فينبغي أن تهاجر إلى البلد الأفضل الذي فيه من المحافظة والالتزام ما يكون يعني أفضل من بلدك الذي أنت فيه. فهذا يعني فيه تقدير أهل العلم، المؤلف أورده ليبين أن العلماء يقدمون في الصلاة بحسب مكانتهم في العلم، الأعلم فالأعلم يقدم في الصلاة، لكن كما قلنا بشرط أن يكون عالما صادقا. إذا كان عالم متلبس ببدعة أو بمعصية فهذا كما جاء في قول بعضهم وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، عالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وورد في الحديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة الذي قرأ القرآن ليقال هو قارئ، نسأل الله السلام والعافية. هؤلاء ليسوا من هذا في شيء، المقصود علماء الشرع المعروفون بالالتزام والصدق والاهتمام والبعد عن المشتبهات هنا. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها. والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. هذا حديث أيضا حديث أبي مسعود رضي الله عنه يخبر عن أيضا يخبر عن حال أخرى ويتصل بالصلاة. فهو عليه الصلاة والسلام كما ثبت من عدة أحاديث وأيضا في حديث ابن مسعود وسوف يورده المؤلف، كان يمسح مناكبهم عليه الصلاة والسلام بالصلاة إذا أتى يأمهم، قبل أن يتقدم يمر بين الصفين. ورد في بعض الحديث أنه يمر بين الصفين، انظر كالعسكري الذي يتفقد صفوف الجنود، والصلاة وصفوفها كصفوف المقاتلين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فصفوف المقاتلين الجنود وصفوف المصلين ما أشبه بعضها ببعض، فهو عليه السلام يمر. من يفعل هذا من الأئمة الآن؟ هذا يعني هذه سنة مهجورة ما نكاد نجدها إلا نادرا عند ما شاء الله من فتح الله عليهم يكون عندهم جرأة وتجد يمر بين الصفوف ويتفقد المصلين، تقدم يا هذا تأخر يا هذا، فيمسح بمناكبه عن صلة، إذا كان تأخر يقدمه، إذا كان تقدم يؤخره، كما جاء في حديث النعمان بن بشير أنه عليه السلام كان يأتني بالصفوف حتى لكأنها تسوى بها القداح من الاهتمام، حتى إذا أراد أن يكبر مرة التفت فإذا رجل بارز صدره في الصف، صدره بارز شوي، فأمره أن يتأخر. ورد أن عثمان رضي الله عنه ضرب قدم أبا عثمان النهدي لما وجد قدمه متقدما في الصف ضربه بالدرة. وورد أن بلال رضي الله عنه، وهذا قد يكون في عهد النبي عليه السلام، كان يضرب أقدامهم في الصلاة، من يكون تقدمت قدمه يضربها تأخر. هذه سنة ما نكاد نجدها، بل كثير من الأئمة هداهم الله ما يعتنون بتسوية الصفوف حتى بالكلام، إنما هو استوى الله أكبر، هذا خلاف السنة. ينبغي أن تأمرهم أن يستووا ويسووا صفوفهم. وكان عمر رضي الله عنه يوكل أناس بالصفوف لا يكبر حتى يأتون ويقولون نعم استوت الصفوف وتكاملت. وهذه السنة أخذها عن عثمان رضي الله عنه كذلك، وكان في الجمعة يؤكد عليهم في خطبة الجمعة أن يعتنوا بصفوفهم، يعتنوا بصفوفهم. للأسف الآن نجد اعوجاج في الصفوف وتقدم وتأخر وخلل، وهذا كله ينقص أجر المصلين، يعود نقصه على الجميع، إلا من يعني اجتهد وأنكر بقلبه وبلسانه. فينبغي يا إخواننا أن نهتم بهذا الأمر، نهتم به ولا نتساهل. كان يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول لا تختلفوا، ويقول استووا ولا تختلفوا، استووا. هذا الاستواء يعني من التساوي في الأقدام والمناكب والركب عند الجلوس. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، انظر ربط اختلاف القلوب باختلاف الأعضاء، مع أن الذي ورد في الحديث الصحيح إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. الأصل أن القلب إذا صلح صلحت الأعضاء كلها. في شأن الصلاة قد يكون هذا الاختلاف الذي يتساهل فيه الناس فيتقدم هذا ويتأخر هذا وهذا يبعد عن هذا يكون مدعاة لاختلاف القلوب. نعم، لأن إذا لم تقترب من صاحبك قد يأتي الشيطان يقول هذا يكرهك، هذا يمن فيك رائحة ما هي طيبة، فهو يبتعد عنك. وإن تقدمت عليه يقول هذا شايف نفسه متكبر، ليش تتقدم عليه؟ فتكون مداخل للشيطان، تصير وساوس، فتختلف القلوب ويكون التنافر إذا تكرر هذا بين المصلين. أما إذا استووا ولم يتقدم أحد على أحد وأيضا تراصوا في الصف، فإنه كما حذر عليه السلام من أن الشيطان يدخل في خلل الصفوف حقيقة. فإذا تقارب المصلون واستووا في صفوفهم قطعوا الطريق على الشيطان، فلا يدخل بين صفوفهم ولا يخل في صلاتهم. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني أو ليليني كما في الرواية الأخرى التي ذكرها المؤلف، إما على التخفيف ليلني أولو الأحلام والنهى، ليلني أي ليقرب مني ليدنو مني. ثم انظر هذا الترتيب، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاث مرات. إذن جعلهم ثلاث رتب، ثلاث درجات، أولو الأحلام والنهى. النهى فسرها المؤلف بأنهم أهل العقول، وأولو الأحلام البالغون، وقيل إنهم من المترادف، نفس أولو الأحلام هم أولو النهى، فهذا من المترادف، وقد يكون من قبيل العام والخاص. وعلى كل حال هذا كله تأكيد لهذا المعنى، فأولو الأحلام والنهى الملتزمون بشرع الله، لأن المفرط والمقصر هذا ليس من أولي النهى وليس من أولي الأحلام، وإن كبرت سنه وإن كثر علمه. إذن أولو الأحلام والنهى الذين يحرصون على دينهم وعلى شرعهم وبالتالي على صلاتهم، وهؤلاء مرشحون، إذا أخطأ الإمام يصححون خطأ، إذا سهى ينبهونه في سهوه، إن حصل خلل وأراد أن يخرج من الصلاة يجد من يقدمه، بخلاف ما إذا كانوا من الغوغائية. غوغائية، وقد يكون شيخ كبير وقد يكون صاحب وجاهة لكنه ليس صاحب علم وعمل، فهؤلاء ليسوا من أولي الأحلام والنهى. من الفقهاء من قال المقصود الكبار الصغار، وصحيح أنه ليس هناك ما يدل على أن هذا هو المقصود، فقالوا هذا يدل على أن الرجال يصفون ثم يلونهم الصغار في صف آخر ثم بعد ذلك النساء، والحديث الذي ورد لا يصححه أهل العلم، بل الصحيح أن الصغار يصفون مع الكبار في صفوفهم إذا كانوا مميزين، أو حتى إذا لم يكونوا مميزين إذا كانوا يؤمن عبثهم في الصلاة. لكن ينبه أهل العلم على أن هؤلاء الصغار لا ينبغي أن يدنوا من الإمام، لا يقربون من الإمام، لأن ما يكون قريب من الإمام هم المرشحون للإمامة والمرشحون لتصحيح خطأ الإمام إذا أخطأ وتذكيره إذا نسي، والصغار ليسوا أهل لذلك، لكن لا حرج يتركون. ثم أيضا هنا ليلني، هذا نوع من الأمر لأهل الفضل والعلم والعبادة أن يبادروا، فكونهم يأتون متأخرين يعني يأتي ناس ليسوا بهذه الصفة وقد أخذوا الصفوف، هل نقيمهم؟ ما نقيمهم، من سبق إلى شيء فهو حق به. فهذا خطاب لكم يا أولي الأحلام والنهى أنكم تسارعون إلى المساجد حتى تلو الإمام. وأيضا هذا ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو قال ليلني، لكن كل إمام ينبغي أن يكون بهذه المثابة وجماعته يكونوا يلون الإمام، فأي إمام في مسجد ينبغي أن يليه من المأمومين أولو الأحلام والنهى. لكن إذا جاء مثلا الناس العاديين، يعني ناس جاء من العوام الذين لا قراءة ولا فقه وأخذوا مقدمة الصف، إن تفضلوا ووسعوا للعالم فهذا شيء طيب يحمدون عليه، لكن ما نستطيع نقول نزحزحهم، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليلني، لا معنى أننا نبعد الآخرين حتى نوسع لك، أنت كان ينبغي أن تحرص وتسارع إلى الصلاة وتبادر إليها. فهذا كنوع من الأمر بأنكم يا أولي الأحلام والنهى سابقوا إلى المساجد، سابقوا إلى الصفوف الأولى وزاحموا عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثة، وإياكم وهيشات الأسواق. وإياكم وهيشات الأسواق، رواه مسلم. فهذا حديث عبد الله بن مسعود، الأول حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو، وهذا عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، فبمعنى نفس أو بمعنى وبلفظ حديث أبي مسعود: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين. فهذا الحق لا شك في نوع من الترتيب، يعني إذا اجتمع المصلون في آن واحد فلا شك أنه ينبغي أن يتعاونوا على هذا التقديم. فنقول مثلا لو كان شاب صغير ورجل من العامة ورأى أهل العلم بجواره، الأولى أنه يقدمهم، هذا يعني يرجع إليه كما ذكرت قبل. لكن كان الأصل أن أولي الأحلام والنهى هم الذين يسارعون ويتسابقون. ثم ذكر بأمر آخر عليه السلام: وإياكم وهيشات الأسواق. الهيشات بمعنى الهوشات كما قال أهل اللغة، الهوش معروف المهاوشة والمنابزة، فالصخب الذي في الأسواق يحذر منه الرسول عليه السلام في المساجد. المساجد لا ينبغي أن يكون فيها هيشات ولا هوشات ولا صخب ولا، بل فيها الهدوء والذكر. فإن هذه المساجد بنيت لما بنيت له، كما قال عليه السلام في شأن الأعرابي. فحتى ولو حصل أمر يستدعي الإنكار ينبغي أن يكون بلطف وبرفق مراعاة لحال المسجد. الأسواق فيها الصخب ورفع الأصوات والمنادات والمزاودات وما إلى ذلك، فهذا شأنها. قد جاء في الحديث أحب البقع إلى الله المساجد، وأبغضها إلى الله الأسواق، أو كما جاء في الحديث. فالأسواق لها سلوكها وأسلوبها، أما المساجد فينبغي الهدوء والتذكير إذا حصل ما يستدعي تذكير أو إنكار بهدوء ومراعاة عدم التشويش على المصلين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلما، فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، معناه يتكلم الأكبر. هذا الحديث حديث أبي يحيى أو أبي محمد سهل ابن أبي حثمة الخزرجي رضي الله عنه، يذكر هذا الأمر الذي وقع لجماعته من الخزرج. فمعروف أن خيبر البلد المعروف الذي على بعد تقريبا 150 كيل من المدينة شمالا، لما فتحها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر السنة السادسة أو أوائل السنة السابعة من الهجرة، أراد أن يخرج اليهود منها، فعرضوا عليه أن يبقيهم ويصلحوا المزارع، وكانت ذات زراعة عظيمة فيها مزروعات من النخيل والأعناب والحبوب، شيء كثير. فعرضوا عليه فقبل عليه السلام، قال: نبقيكم ما شئنا، يعني حسب ما نرى من المصلحة، يعني سنة سنتين خمس أقل أكثر. فصارت صلح. فالصحابة رضي الله عنهم قسمت بينهم الذين شاركوا في غزوتها، صار لهم أسهم فيها. وخيبر عند أهل العلم يعني اختلف حالها، منها شيء قسم ومنها شيء لم يقسم، هذا على الصحيح من كلام أهل العلم. فصار لبعض الصحابة أسهم معينة، مواقع معينة، فيذهبون يتفقدون أموالهم أو يشترون تمور من نصيب اليهود، لأنها على الشطر، اتفق عليه السلام مع اليهود على أن تكون على الشطر، النصف للمسلمين مقابل أن الأرض لهم والمزارع والأشجار، ونصف لليهود مقابل عملهم. ذهب هؤلاء الصحابة أو هذان الصحابيان رضي الله عنهما، عبد الله بن سهل وابن عمه محيصة بن مسعود، ذهب للامتيار ليأتي بطعام، وتفرق أثناء النهار، كل واحد اتجه إلى جهة يقضي حوائجه ولازمة على اعتبار أنهما في أمن. ما فطن أن اليهود أهل مكر وخداع وإخلال بالمواثيق كما أخبر الله عنهم: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. معروفون بنقض المواثيق والعهود، فلما رجع محيص يريد صاحبه إذا به قد قتل وألقي في بعض العيون أو في بعض المياه، فاستعان بمن حوله وقام ودفنه وجاء راجع إلى المدينة. فأخبر النبي عليه السلام قام مع أخيه حويصة وهو أكبرهم وأخو المقتول عبد الرحمن ابن سهل، أتوا الثلاثة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليذكروا ما حصل. طبعا الذي شاهد الحال هو محيصة، أما عبد الرحمن بن سهل وحويصة فبما سمع من صاحبهما. فعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول، فيعني لانفعاله وهو أصغر أحدث القوم، فأراد أن يتكلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له كبر كبر، أي دع الذي أكبر منك تكلم، هم أبناء عمومة، أبناء عمومة. فمن هذا أخذ أهل العلم أن الأكبر ينبغي أن يقدم، يقدم في الكلام، يقدم في الطريق، يقدم عند الدخول، يقدم عند الخروج، يقدم في كثير من المناسبات. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له كبر كبر. وقال أهل العلم لأن المسألة عرض للقضية وليست مداعات، المداعات عبد الرحمن بن سهل حق بها لأنه أخو المقتول، لكن هذه عرض القصة والقضية مجرد عرض. فالرسول عليه السلام أراد أن يذكره أبناء عمك أتوا معك يساعدونك وليس لهم نصيب لا في ميراث ولا دية ولا شيء من هذا، كونك حتى الكلام ما تعطيهم فرصة يتكلمون وتقدرهم وتقدمهم في الكلام هذا ما ينبغي، خلاف الأدب الذي ينبغي أن تكون مجبولا عليه. فتراجع رضي الله عنه وترك الفرصة لحويصة، فصار يتكلم حويصة ومحيصة أخوه ابن مسعود، فذكروا. ثم النبي عليه السلام عرض عليهم قال تحلفون على أن اليهود قتلوه؟ نحن ما نعرف عدولنا إلا اليهود، لكن ما نحلف، ما نحلف. انظر وراء الصحابة رضي الله عنهم وعدلهم وإنصافهم، ما قالوا ما نحلف. قال طيب تبرئكم يهود بخمسين يمين؟ قالوا كيف بأيمان قوم كفار؟ هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد عرض، ولا عارف القضية وعارف أن اليهود يعني لا يوثق بهم، وأيضا قد يكون مطمئن إلى أنهم الذين قتلوه، لكن هو عليه الصلاة والسلام يحكم بقضية، وقد يعني القضية كاتب كما جاء في الرواية الأخرى، كتب لليهود، كتب لهم، أرسل لهم كتاب وقال طلب منهم أن أقل شيء يدفع الدية أو يؤذن بحرب، فأقسموا بالله قال والله ما قتلنا ولا شيء من هذا القبيل. الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله إلا الظاهر، أولئك الصحابة الأنصار ما عندهم بينة، ما في أحد شاهد، لأن ما احتاج اليهود يعني أهل مكر وخداع، فيعني عموا القضية ومؤامرتهم، عموها بحيث ما أحد يرى ولا يشهد. فما دام الصحابة ما قبلوا أن يحلفوا ولا قبلوا أيمان اليهود، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى أن يحكم. وانظر هذا العدل والإنصاف، مع أنك لا تكاد تشك إلا أن اليهود هم الذين قتلوا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزمهم حتى بالدية، بل ولا حكم عليهم بنقض العهد، بخلاف ما حصل في عهد عمر رضي الله عنه. في عهد عمر حصل أيضا موقف مماثل، خرج عبد الله بن عمر إلى خيبر فتغافله اليهود ووجدوه نائم، فقاموا وفركوا يديه ولفوها، فأتى وقد مالت يده، وقام عمر رضي الله عنه وخطب الناس قال إن عبد الله بن عمر ذهب إلى خيبر وقد قام اليهود، قام لما أصبح إذا به كذا وكذا، ولا نعلم لنا عدوا إلا اليهود، وإني قد رأيت أن أجليهم. فلذلك عمر رضي الله عنه لما رأى هذا الموقف منهم أجلاهم، حاولوا تشبثون وأن أبا القاسم أعطانا قال كذبتم، نحن أعلم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال نبقيكم ما شئنا والآن يكفينا ما حصل منكم، فأمر بإجلائهم وإخراجهم من خيبر رضي الله عنه. فالحاصل هنا الشاهد قوله عليه السلام لعبد الرحمن بن سهر رضي الله عنه كبر كبر، أخذ أهل العلم من هذا أن مراعاة كبر السن ينبغي أن يراعى، لكن أهل العلم قال طيب الأيمن، لأن هناك أحيانا تكون تعارض، هل نقدم الأيمن ولا الأكبر؟ ورد في حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أتي بلبن وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، وفي مقابلته عمر، فهو عليه السلام لما شرب خشي عمر أن يعطي الأعرابي، فقال أبو بكر، كأنه يريد أن يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما التفت إليه، أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. إذن كذلك أيضا في حديث ابن عباس لما كان على يمين الرسول عليه السلام وخالد بن الوليد على يساره، وخالد أيضا أكبر في سن العباس في سن أبو عبد الله، فابن عباس صغير، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما شرب في هذه الحال استأذن، قال يا غلام إن رأيت أن أعطي عمك، يقصد خالد لأنه بسن والده، قال ما كنت لأثر أحدا بفضلك يا رسول الله، فالرسول قال خذه تستاهل، فتله في يده. إذن أهل العلم قالوا إن كان الجلوس مرتبون على اليمين وعلى اليسار فينبغي مراعاة الأيمن فالأيمن، لأن أبو بكر أو بالأصح خالد بن الوليد أكبر من ابن عباس، ومع ذلك الرسول قدم الأصغر لأنه هو الأيمن. الأعرابي ما ندري، قد يكون أكبر من أبي بكر أو أصغر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى السن بل قال الأيمن فالأيمن، فأمر بمراعاة اليمين. فإن كان الناس جلوسهم بترتيب صفوف على أيمن الجالس الذي بيده الإناء أو مثلا المبخرة أو شيء، فينبغي مراعاة الأيمن فالأيمن. أما إذا كانوا جلوسا هكذا من غير ترتيب فيراعى الأكبر. هذا يعني بعض ما تيسر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.